سيري على الدرب سيري انطقي الحجرة فالنصر من بين مطلع الحصات يرى. سيري على الدرب سيري انطقي الحجرة فالنصر من بين مطلع الحصات يرى. وساعة الصفر قد عقاربها تكاد تقض من دقتها عمرها. من ذا سيمنع هذا الفتح والقدر؟ قد أنا لليل أن تصفو شوائبه وأنا للنبع أن يستنطق الشجرة. ملت وعودا وملت كيد من غدر. خمسون عاما وبحر الده يغرقها واليوم تحصد بعد الجهد مؤتمرا. تدفنين بأرض الوعد هيكلهم وتنسفين من التاريخ ما فجرا. يا ساعة الصفر إني بت منتظرا. هلأ